السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، ومن الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الشرك لبس الخيط والحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب وضعه المؤلف رحمه الله وترجم له في قوله: باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما، يعني وما شابههما، من أجل رفع البلاء أو دفعه. فهذا يعني نوع من الشرك، من يلبس خيط أو حلقة، سوار أو خاتم، باعتقاد أنه ينفع في رفع بلاء أو يخففه أو يدفع العين أو نحو ذلك. فإن ذلك من الشرك، لأنه لا يرفع البلاء ولا يدفعه إلا من أنزله، فلا يقدر على رفع البلاء أو دفع إلا الله عز وجل. فلا خيط ولا حلقة ولا خاتم ولا غيره. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحافظ على عقيدته، وأن لا يلبس عليه أعداء الإسلام فيما يملونه عليه من أن هذا حزام أو هذا خيط أو هذه حلقة أو هذا خاتم سوار أنه يخفف المرض أو يدفعه أو يدفع العين. فهذا كذب، هذا كذب محض ومن بقايا الجاهلية. فالله عز وجل هو النافع الضار وحده عز وجل، بيده النفع والضر والأمر كله، وليس أحد غيره ينفع أو يضر. فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله فيسأله أن يدفع عنه الشر وأن يرفع عنه ما نزل إن كان به ضر. ادعوني أستجب لكم. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذه الآية نزلت بالشرك الأكبر. الله عز وجل يقول لنبيه: قل لهؤلاء، قل أفرأيتم، يعني أخبروني أيها المشركون، أفرأيتم ما تدعون من دون الله من هذه الأصنام وهذه الأوثان من القبور والأشجار والأحجار، قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. يعني لو أرادني الله بمرض أو بمصيبة أو بفقر أو بأي سوء يؤلمني، هل هذه الأصنام وهذه الأوثان تدفع هذا الضر، ترفعه، تمنعه؟ لا، هم المشركون يعلمون ذلك يقينا، يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر، هم مقرون. لماذا إذن عبدوها؟ قالوا نجعلها واسطة بيننا وبين الله. وهل الرب عز وجل جعل بيننا وبينه واسطة؟ لا، قالوا ادعوني استجب لكم، ما قالوا ادعوا توسلوا الى فلان او الى فلان حي او ميت او شجر او حجر توسلوا اليه، توسلوا به الي، لا، قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا الى الله باسماء وصفات، لا توسلوا الى الله بمخلوقاته، فان اي مخلوق لا يملك امرا من اوامر الله لا ينفع ولا يضر ولا يحيي ويميت ولا يميت ابدا الا الله. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني، اسال ربك وتوسل اليه باسمائه وصفاته بان يحميك ويحفظك ويرعاك ويدفع عنك، واذا نزل فيك الضر فاساله ان يرفعه، فهو قادر عليه عز وجل وحده وغيره لا يقدر. قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ لو أرادني الله بخير صحة أو عافية أو رزق أو أي نعمة من النعم، هل هذه الأصنام وهذه الأوثان تستطيع أن تمنعها؟ لا أبدا، لا تنفع ولا تمنع، لا تمنع الخير ولا تدفع الشر ولا تأتي به. فإذا كان هذا أمرها وهذا شأنها فلماذا تدعونها؟ من الذي جعل، من الذي قالكم اجعلوا بينه بينكم وبين ربكم واسطة؟ الشيطان هو الذي سول لهم ذلك وأملاه عليه، وإلا فالرب عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، ما قال توسلوا إلي بأحد اجعله واسطة، ليس بين العبد وبين ربه واسطة أبدا إلا أن تدعوه ويستجيب لك. إذا أخلصت لله ولم تدعو إلا الله بأسمائه وصفاته فإن الله عز وجل يجيبك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا، إذن لا يجيب الضر ويكشف السوء إلا الله. فما دام كذلك فإن من يتخذ وسائط ووسائل يزعم أنها تنفع أو تدفع أو تجلب خيرا أو تدفع شر فقد افترى وكذب واختلق من عنده وأمن الشيطان عليه فتقبل منه. فيا أيها المؤمن إذا كنت مؤمنا حقا فتوسل إلى الله وحده بأسمائه وصفاته ودع عنك ما سوى ذلك من القبور أو غيره، مهما كان نبيا أو وليا أو غيره، فليس هناك بيده أحد بيد أحد منهم نفعا ولا ضرا. تأمل هذه الآية، الله عز وجل أمر نبيه أن يوجه هذا السؤال للمشركين ليقررهم حتى يعرفوا أنهم على باطل وهم مقرون حقا أن أوثانهم وأصنامهم مهما كانت لا تستطيع أن تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تمسك خيرا ولا تأتي به أبدا. فما دام كذلك فالواجب على المؤمن أن يتوجه إلى الله وحده، وهذا تحقيق لا إله إلا الله. إذا كنت مؤمن الحق فلا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أنك لا تدعو إلا الله سرا أو علانية في السراء والضراء. أما إذا كان إيمانك ملفق وإيمان مزعوم تدعي أنك مسلم وأنت تدعو غير الله، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية ولا يقبل إلا من الموحدين. أما من أشرك فإن الله لا يقبل من مشرك عملا، صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو غيره، عمل المشرك مردود باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فعمل المشرك باطل، لو يعبد الله في الليل والنهار ما دام انه يدعو غير الله فعمله باطل ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فلينتبه الإنسان وأن يصحح عقيدته وأن يتوجه إلى ربه توجها حقيقيا، وأن يفرده من عبادة. فإن الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا، وما خلقهم ليتقوى بهم، وما خلقهم ليستعين بهم، فهو القوي العزيز وهو الغني الحميد، وليس بحاجة إلى أحد، بل هم الفقراء المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. ولا تسمى العبادة عبادة إلا إذا أفردت الله بالعبادة ولم تدعو معه أحدا، كائنا من كان، قبرا أو جنيا أو حجرا أو شجر أو شمس أو قمر أو غيره. لا تقل هذا نبي وهذا ولي وهذا له مكانة عند الله، مكانته عند الله له، تنفعه هو. وإذا أردت شفاعته فاطلب الشفاعة من الله، لا تطلب الشفاعة من النبي ولا من الولي. قل يا رب لا تحرمي شفاعة نبيه، يا رب لا تحرمي شفاعة الشافعين. وأما أن تدعوه وهو في قبره، هو بنفسه ما ينفع نفسه، يوم كان حي هو بحاجة إلى الله يدعو الله ويتوسل إليه ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة، يريد القرب من ربه. فلما مات انقطع عمله خلاص. فإذا كان لا ينفعه حي فكيف تطلب منه النفع وقد مات؟ ومن الذي قال إذا لبست سوارا أو حلقا أو حزام أو أي شيء إنه يدفع المرض الفلاني؟ من هو؟ شياطين الجن والإنس لبسوا عليك دينك وأفسدوا عليك عقيدتك وخلطوا عليك الحق بالباطل وأعادوا إليك بقايا الجاهلية. الجاهلية كانوا يلبسون بعض الأشياء يقول هذه تدفع المرض الفلاني وهو كذب. من الذي أملاه عليهم؟ الشياطين والكهنة والسحرة. فأنت مسلم تقول إنك مسلم، أني أصلي وأصوم وأحج وأعتمر وأقول لا إله إلا الله. نقول إذا كنت صادق فإن هذا العمل لا يقبله الله إذا كنت تدعو أي أحد غير الله أو تعتقد بأي شيء دفعا أو ضر. توجه إلى الله بكلك بكل قلبك، لا يتعلق قلبك بشيء، لا تعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، لا ملبوس ولا غيره. فالدعاء توجه به إلى الله، وأما الأسباب الحسية التي لم يشرعها الله ولم يكن لها أصل بأنها سبب شرعي يفيد ثابت له أصل دل عليها دلة، فالكلام الذي يمليه عليك أعداء الإسلام ارفضه. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا. قل للمشركين أخبروني عن هذه المعبودات، لو أرادني الله بشيء يضرني من مرض وغيره هل هي تدفعه؟ لا. إذن لماذا تعبدها؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا أرادني الله بنعمة خير مال صحة عافية أي شيء ينفعني هل تستطيع هذه المعبودات تمنعه؟ لا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والله وحده عز وجل هو الذي يملك ذلك وهو النافع الضار، بيده الأمر كله. فإذا تقرر ذلك وفهمنا أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضر، فلنتبرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان، قبرا أو غيره، وليا أو غيره، نتبرأ من عبادته من دون الله. فإن كان نبيا، إذا كان نبينا نؤمن به ونصدقه ونعمل بسنته ونتبعه، لكن ما نعبده ولا ندعوه من دون الله. وإذا كان وليا نحبه لله ونترحم عليه فقط. وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. حسبي الله يعني كافي لله، عليه توكل المتوكلون يعني المؤمن لا يتوكل إلا على الله في جلب النفع ودفع الضر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله تركه الله إلى ذلك الغير وبرئ منه. فإذا برئ الله منك فما حياتك؟ نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. حلقة يعني إما سوار وإما خاتم. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا من الصحابة ما فهم الحكم ولا عرف أن مثل هذا لا يجوز، كان يعرفه في الجاهلية أنهم يعملون هذا، وحيث أنه لم يسمع أن هذا يناقض التوحيد لبس هذه الحلقة بناء على ما كانوا، ليس عنادا أو تعمد لكن جهلا منه رضي الله عنه بالحكم، وبناء على ما كانوا عليه في الجاهلية أنهم كانوا يلبسون الخيط والحلقة والسوار ويعتقدون أنها تدفع أو تنفع أو تخفف بعض المرض، حيث أن الشيطان أمن عليه شياطين الجن والإنس من الكهنة والسحرة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم وفي يده يعني قد لبس حلقة إما سوار أو خاتم عد الله أعلم من صفر، الصفر نوع من المعادن حديد مصنوعة من الصفر، قال ما هذه، يعني لماذا لبست هذه؟ ليس معنى ما هذه يعني ما نوعها، النبي صلى الله عليه وسلم يراها، يعرف يرى أنها حلقة مصر، لكن ما هذه استنكر عليه، استنكر عليه لبسه إياها، ما لبس خاتم من فضة اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام من باب التجمل، لا، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما لبس هذه إلا اعتقادا، لكن أراد أن يقرر له وأن يبين له بأن عمله هذا باطل، يبين له على بصيرة. قال ما هذه، لماذا لبست هذه؟ قال من الواهنة يا رسول الله. إذن عرفنا أنه قال ما هذه يعني لماذا لبست هذه، ولذلك أجابه قال من الواهنة، يعني من أجل مرض الواهنة لبستها. تطبيقا لما كانوا عليه في الجاهلية ولجهله في الحكم، وأنه لم يعلم أن ذلك محرم. والواهنة مرض يصيب اليد، نسأل الله العفو والعافية. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن لبس مثل هذه الحلقة يخفف أو يدفع مرض الواهنة كذبا وبهتانا وزورا من باب الخداع. من باب الخداع والتوهم والإيهام لبس عليهم شياطين الجن والإنس وزينوا لهم ذلك ووسوسوا له فاتخذوه. قال يا رسول الله من الواهنة، يعني لبست هذه الحلقة من أجل مرض الواهنة بناء على ما كنا. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها، اخلعها وأبعدها، ألقها، انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا مرض، مرض الشرك الذي يفسد عقيدتك ودينك، مرض في القلب. وأما أنها تدفع مرض ظاهر هذا كذب، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم أكد عليه بذلك فقال ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني لو مت وأنت لابس هذه الحلقة معتقدا بها هذا الاعتقاد لكنت من الهالكين، ما أفلحت يعني ما فزت، ما فزت بالثواب، بل على العكس تكون من أهل النار، لأن هذا شرك والمشرك مآله النار. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني خسرت وهلكت، لكن الحمد لله أنك عرفت الحكم واسترشدت فأرشدت إلى الحق، انزعها أبعدها عنك. وكأنه قال له إياك أن تقربها مرة ثانية فتكون من الهالكين، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني خسرت وخبت وهلكت وكنت من المشركين ثم تدخل النار. إذن عرفنا أن لبس أي شيء معتقدا به أنه ينفع أو يدفع أو يجلب خيرا أو يدفع شر فإنه كذب وافتراء، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. اسأل ربك أن يدفع عنك السوء وأن يرفع ما نزل بك إن كان بك مرض، وتعالج بالأدوية المباحة فليس حرام أن تتداوى أو ترتقي بالرقى الشرعية الكتاب والسنة أو تتداوى بأي دواء مشروبا أو مأكولا أو مدهنا به من المباحات، ما في معنى. الإسلام ما حرم هذا، حرم عليك الاعتقاد بأشياء تزعم أنها تنفع أو تدفع وليس كذلك. وألف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهل من جهل. وقال: تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. الأدوية ما في معنى، سواء مرض ماهنة أو غيره، إذا وفقك الله لدواء صحيح من نبات أو غيره ما في مانع، أو رقية شرعية معروفة ثابتة من الآيات القرآنية والتعوذات النبوية ما في مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقية. إذن فقرر عليه الصلاة والسلام بأن لبس أي شيء اعتقاد به أنه ينفع أو يضر فإن ذلك باطل، وأنه خسارة، وأنه كذب، وأنه من الشرك. فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ويبرأ منه. فمن كان عنده شيء من هذا من الحروز أو الحجب كما يسمون، أو أي شيء ملبوس سواء مكتوب به أو مصنع قطع نحاسية ذهبية، أي شيء يعتقد به هذا الشيء، فليخلعه ويبعد عنه ويبرأ منه ويتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، تأملوا هذا الحديث أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تعلق يعني لبسها متعلقا بها قلبه، معتقدا أن فيها نفع أو دفع ضر. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني يدعو عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. أن يفعل هذا يدعو عليها النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم الله له مقصوده ولا يحصل له مراده. وتعرفون دعوة الرسول مستجابة عليه الصلاة والسلام. فاحذر أن تلبس تميمة من أي نوع، كتابات أو حلاق أو خيوط أو أي شيء، أي شيء تعتقد به تلبسه تعلقه على نفسك، ولدك، سيارتك، في بيتك، اعلم بأن هذا من الشرك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فعل هذا، دعا عليه ودعوته مستجابة، دعا عليه بأن لا يتم الله له مقصوده وأن لا يحصل له مراده، بل يخيبه الله ويكون من الهالكين. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني إذا تعلقها تعلق بها قلبه من دون الله، صار يعتقد أنها نافعة وأنها دافعة وأنها مفيدة، وهذا كذب. ثم قال أيضا: ومن تعلق تميمة ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. الودع صدف استخرج من البحر، كانوا أيضا ينظمونه ويلبسونه ويعتقدون به، وهذا أيضا نوع من الشرك، وهذا مما كانوا يفعلونه بالجاهلية، فأيضا حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. والتحذير عام لكل شيء، من أي شيء كان تلبس وتعتقد أن فيه نفعا أو دفع ضر. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. الصدف هذا استخرج ينظمونها البسونة ويعلقونه يسمونه ودعه، يعني نوع من التمائم يسمونه ودعه. فالنبي دعا عليه قال فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعه وراحة وسكون واطمئنان، بل يكون في قلق دائم. هذا جزاؤه، أن الذي يلبس هذه الأشياء الودع ويعتقد فيه نفعا أو جلب نفع أو دفع ضر، فقد أشرك ووقعت عليه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون دائما في قلق ويكون دائما في حالة ليس فيها اطمئنان ولا راحة ولا سكون، بل يكون في قلق في حياته. فليحذر الإنسان من هذه الأشياء ويبتعد عنها، فهي من بقايا الجاهلية. ثم أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني هذه الأشياء التي تلبس عن أي طريقة، سواء باليد أو بالرجل أو معلق على الصدر أو بالرقبة أو بأي مكان، فإن ذلك من الشرك، سواء ملبوس أو معلق مكتوب فليكن عند المؤمن علم ويقين بأن هذه من بقايا الجاهلية وأنها شرك، وأن من عملها فقد حبط عمله إن مات على ذلك ولم يتب. وأما إذا فعل ذلك جهلا ثم علم وأزالها واستغفر الله وتاب، فمن تاب تاب الله عليه. فمن كان عنده شيء من هذه الأشياء على نفسه، على ولده، على سيارته، على بيته، فليتق الله وليسرع في إزالتها وطمسها وإتلافها والبراءة منها والتوبة إلى الله وإخلاص العمل واللجوء والتضرع إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حذيفة رضي الله عنه أحد الصحابة، دخل على رجل من التابعين يزوره مريض بمرض الحمى. حمى أنواع، نستجير بالله. فوجده قد ربط على يده خيط، استغرب تعجب، لماذا ربط هذا الخيط، لماذا ربط هذا الخيط على يده، هو مرض مريض بالحمى والخيط مربوط على يده، هل شفاه، هل دفع عنه مرض الحمى؟ لا، ما نفعه بشيء. فاستغرب وسأل، قال: لماذا لبطت هذا الخيط؟ قال: من الحمى، يعني لبسته وتعلقته وربطته على يدي من أجل مرض الحمى. طيب، ومن الذي قال إن الخيط يخفف الحمى أو يرفعها؟ ما قاله إلا شياطين الجن والإنس. وهل رفع الخيط هذا الحمى؟ هل خففها؟ هل نفعه بشيء؟ الجواب لا. لكن خيل له عن طريق الذين أملوا عليه ذلك وغروه، وأملوا عليه كذبا وبهتانا وجهلا منهم، فوقع فيما وقع فيه صاحب الحلقة الذي قال: هذه يا رسول الله لبستها من أجل مرض الواهنة. هذا أيضا ربط على يده خيط من أجل يخفف مرض الحمى. ومن الذي قال حمى مرض؟ هل أكلت دواء مشروع معروف؟ هل شربت؟ هل ادهنت؟ أحد الرقاق بالآيات والأحاديث؟ لا. إذا ما علاقة هذا الخيط بالحمى؟ لا شيء إلا إملاء من الشيطان، شياطين الجن والإنس. فماذا فعل حذيفة؟ قطع الخيط إنكارا على صاحبه وخوفا عليه من الهلاك، وأرشده ووعظه وقال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك. قال له إن عملك هذا شرك، حيث أنك اعتقدت أن هذا الخيط يدفع الحمى أو يخففها، وهذا كذب وافتراء، فلا يدفعه إلا الذي أنزلها. وقال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأنك مشرك، أنا ما أصلي على مشرك. هذا مثل قول عليه الصلاة والسلام لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهنا الصحابي حيث نفاهم وعارف قال لصاحبه إنك لو مت وأنت معلق هذا الخيط معتقد ذنبه كنت مشرك، ثم لا أصلي عليك، ما أصلي أنا على مشرك. ثم أيضا أكد له زيادة حتى يكون على علم وعلى بصيرة، قال والله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يزعم أنه مؤمن لكنه يقع في شيء خطأ أو جهل فيشرك من حيث يشاء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقع في الشرك من حيث لا يشاء، مثل الذي لبس الخيط والحلقة ما دروا أنها من الشرك لكنها شرك. فنحن نقول مرة ثانية وثالثة من كان عنده شيء من هذا الاعتقاد فليتق الله ويرجع إلى الله ويتبرأ ويزيل هذه الأشياء، ولا يتوجه إلا إلى الله في الرخاء وفي الشدة في الدعاء وغيره. إياك أن تذهب إلى فلان أو فلان في قبره أو تدعوه أو تسأله شيء فهو لا يملك لك نفعا ولا ضرا، ما ينفع نفسه حتى ينفعك، فليعلم ذلك. ومن تاب تاب الله عليه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. فيه مسائل يعني الباب الذي قرأناه الآن وفيه الآية والأحاديث، فيه أحكام اشتملت عليه هذه النصوص، فعلينا أن نعرف هذه الأحكام حتى نطبقها، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي التي اشتملت عليها هذه النصوص. فالأول بيان أن الخيط والحلقة ونحوهما أن لبسهما اعتقادا بأنها تنفع أو تدفع أو تخفف فإن ذلك اعتقاد باطل وشرك بالله، وأن على المسلم أن يتبرأ منها ولو مات وهي عليه لكان من الخاسرين. نعم. قال الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة. نعم، الشرك الأصغر أكبر من الزنا والسرقة والغيبة والنميمة، لأن اسمه شرك، والشرك قبيح قليله وكثيره. فلو مات وهو صحابي وهو متعلق بهذه لابسا لها معتقدا بها متعلقا بها قلبه ما أفلح. فالشرك كله شر وضرر، يبطل الأعمال ويخلد صاحبه في النار حتى ولو كان شركا أصغر، مثل الحلف بغير الله أو قول ما شاء الله وشئت أو ما لي إلا الله أنت، أو لبس الخيط والحلقة لرفع البلاء أو دفعه. لكن الشرك الأكبر أقبح من هذا، الذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يرجو غير الله يخاف من غير الله، هذا شرك أكبر، يعني يخرج من الإسلام. والشرك الأصغر يتدرج من إنسان إلى الشرك الأكبر إذا تساهل به واحتقره واستهان به وعمله. فإن الشيطان يجعل هذا الشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر. فالحذر الحذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأنه يستدرج بالإنسان حتى يوقع في الشرك الأكبر. نعم. قال مسألة الثالثة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا تصريح يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من تعلق قلبه بشيء من دون الله فإن الله يكله إلى ذلك ويتركه ويتبرأ منه. إذا تعلق قلبك بشيء أن فيه نفع أو ضر، أو أنه نافع أو مفيد، فإن الله يبرأ منك ويتخلى عنك ويكلك ويتركك إلى ذلك، ثم تكون من الهالكين. كما سمعتم: لو مت وهو عليك وهي عليك ما أفلحت أبدا، ولو مت وهو عليك يعني الخيط ما صليت عليك. فالحذر من ارتكاب مثل هذه الأمور والتجاهل لأمر الدين، والحذر والحذر من كل شيء ينقص توحيدك أو يخدش إيمانك أو يضعفه أو يخرجك من الإسلام، احذر. وإذا سمعت إرشادا وتوجيها فعليك أن تقبل وتحمد الله وتسأله الثبات وتنقل هذا إلى غيرك. فإن المؤمن أمين، يجب أن ينتفع وينفع غيره. ما تقر الناس من جماعتك ومن أهلك إذا رأيتهم استحيت وقلت لا والله ما أقدر أنكر عليهم، بل أنكر عليهم وبين لهم. فمن قبل الحق فهذا حظه، وإذا ردوه ولم يقبلوه برئ ذمتك وقامت الحجة عليه. لا تستحي إذا رأيت أحدا قد فعل هذه الأشياء. نعم. قال: التصريح بأن من تعلق تميمة أو خيطا أو ودعا فإنه قد أشرك. نعم، هذا تصريح من الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ولو مت وهو عليك ما أفلحت، المفلح هو المشرك، ولو مت ما صليت عليك، لو مت وهو عليك ما صليت عليك دليل أن عمله شرك، اللي ما صلى عليه هو الكافر. أما العاصي مهما كان أمره الله لكن يصلى عليه وترجى له الرحمة ما دام أن عمله دون الشرك. لكن إذا مات وهو يشرك فهو بعيد عن الرحمة وعن دعوة المسلمين، ما أحد يصلي عليه. إذا علمنا أن فلانا يعتقد بهذه الأشياء ويتعلقها برئنا منه ولم نصلي عليه لو مات، نناصحه ونرشده، إن قبل طيب، لا ما قبل خلاص نبرأ إلى الله منه. نعم. قال المسألة الرابعة: الدعاء على أن على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له في ترك الله له. هذا التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن لا يتم له مقصوده وأن لا يحصل له مراده. دعوة الرسول استجاب عليه الصلاة والسلام، كما دعا على من تعلق ودعه بأن لا يدع الله له، يعني لا يجعله الله في دعه وراحة وسكون واطمئنان، بل يجعله دائما في قلق وفي حالة سيئة غير مريحة، عقوبة له على ما فعل، لأن قلبه متعلق بغير الله. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله ما قلتم وصلى الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، يقول: من أراد العمرة، يقول: أردنا العمرة ونحن في المدينة، هل يمكن الاغتسال من فندق والإحرام من أبيار علي؟ نعم، ما دام الآن الفندق سكن مريح، يعني بإمكانك أن تتنظف، تغتسل، تلبس على راحتك واطمئنان، كل شيء تلبسه على تمامه، نظافة تامة من حلق، إذا أردت تحلق شيئا مباح لك حلقه، تقلم، تغتسل تماما، تتطيب على راحتك ثم تلبس، لكن ثياب ما يمسها طيب. فعقد النية والتلبية يكون من الميقات، لأن الميقات الآن قريب. أول كانوا يذهبون يحرمون من هناك، يلبسون ويتنظفون، لأن الميقات كان بعيد عن المدينة، لأن يذهبون على الدواب على الإبل، وهذه تحتاج إلى وقت. أما نحن والله الحمد الآن إذا اغتسلت ورأسك في شعر تصل الميقات ورأسك ما جف، فلذلك أحسن لك وأريح من الزحام ومن عدم النظافة وعدم توفر الراحة والاطمئنان. في سكن أحسن، تنظف والبس، ولكن التلبية والعقد هناك. نعم. يقول السائل: هل يمكن أن يقع الإنسان المسلم في الشرك وهو يقول لا إله إلا الله ويعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل؟ إذا عمل أشياء من الشرك وقع فيها الشرك. هذا الرجل من الصحابة، صحابة معروف فضلهم وكانتهم وقوة إيمانهم، أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، ومع ذلك لما أنه لبس الحلقة وهو ما يدري قال عليه الصلاة والسلام: لو مت وهي عليك ما أفلحت، يعني كنت من الخاسرين. والرجل الثاني الذي أرشده حنيفة الذي ربط الخيط على يده قال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأنك مشرك، وهو يعتقد أنه مسلم ولا يدري هذا شرك. إذا فعل شيء من الشرك أشرك من حيث لا يشعر. الشرك في هذه الأمة كما يقول عباس رضي الله عنه: أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة. يعني إن الإنسان قد يقع بالشرك من حيث لا يشعر، يفعل شيء أو يقول شيء ما يدري أنه شرك، لكن يكون مشرك. ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام وحج واعتمر، كما نسمع أن أناس إذا أراد أن يأتوا للحج أول ما يفعلون يذهبون إلى قبور عندهم ويتوسلون بهم ويطوفون بهم، وإذا رجعوا من الحج كذلك يبطلون أعمالهم من الأصل، أصلا ما لهم عمل ما دام هذا اعتقادهم، يتعلقون بغير الله ويدعون غير الله. الواجب أن الإنسان يبرأ من هذه الأشياء ولا يدعو إلا الله ولا يطوف إلا على الكعبة، ما أطوف على قبر فلان ولا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز الطواف عليه. فاحذر، الشرك خطير وأحيانا يصير خفي فعل أو قول يقع به الإنسان من حيث لا يشعر. فإذا أرشدت فاسترشد واقبل النصيحة، وإذا وقعت بشيء فتوب إلى الله وأخلص واستغفر والجأ إلى الله، وإذا شككت في أمر اسأل أهل العلم، لا تسأل أي واحد، اسأل أهل العلم، أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة، العلماء، اسألهم عن هذا حلال وحرام، هل هذا شرك أو لا. إذا شككت اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يربط حزام ويحمل فيه نقوده؟ ما في معنى، البس الكمر وشد به إزارك واحفظ به أوراقك ونقودك. نعم، ما يضر إن شاء الله. يحمل فيه الجوال والنظارة، والجوال والإماجال كل شوء، ما دام أنه فيه جيوب عبها كل شيء تخاف عليه من المباحات، من جوال أو نقود، نظارة، فلوس، أي شيء. المهم هو الكمر معروف أنه فيه مخيط، لكن ما يضر المخيط الإزار والردة، لا تلبس مخيط. أما أنك تربط إزارك تقول أم المؤمنين: ليس على المؤمن من حرج أن يلبس الهميان ليحفظ فيه نفقته ويشد إزاره. الهميان يعني مثل كمر، هذا معروف أنه مخيط ولا حرج فيه إن شاء الله. يقول السؤال: ما حكم صلاة الفريضة في ساحة المسجد لمن كان يستطيع أن يدخل إلى الداخل؟ لا، إذا كان يستطيع فإنه لو أدرك جماعة لكن قد لا يدرك فضل الصلاة بألف صلاة. ما دام باستطاعتك أن تجد مكان في داخل الحرم أو في السطوح فلا تصلي في الساحات. يقول السائل: هل من يتقصد الصلاة إلى الحجرة هل تصح صلاته؟ لا، إذا تقصدت معناه أنك أردت أن تعمل شيئا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التوجه إلى القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتخذوا قبري، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. احذر أن تبتجع قاصدا تعظيم القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره، احذر من ذلك. توجه إلى الله واستقبل القبلة، ولا يخطر في بالك تعظيم القبر وأنت في صلاتك متوجه إليه، توجه إلى الله وحده عز وجل. يقول السائل: من كان يلبس الخاتم للتجمل فقط ولم يكن يعتقد فيه شيء هل عليه بأس؟ إذا كان من الفضة فلا حرج، أما من الذهب فهو حرام على الرجال. يقول السائل: هل يختلف حكم السبحة إذا كان أراد بها العدد أو كان لأنه من طريقة من الطرق؟ إذا كان يقصد بها العدد فقط فلا حرج، كان يعتقد أنها سنة أو يعتقد فيها منفع فهو حرام ولا يجوز.